إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول المصنف غفر الله له ولوالديه في دعائم منهاج النبوة: خصائص منهاج النبوة. وأول تلك الخصائص الثبات على الحق وعدم التلون. فمن مميزات منهاج النبوة منهج السلف ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم. وأما أهل الأهواء فإن الواحد منهم يصبح على ملة ويظهر على ملة ويمسي على ملة، وما يزال يتقلب مع الآراء والأهواء لا يثبت على شيء، لأنه لا شيء ثابت عنده. وأما أهل السنة فعندهم الكتاب والسنة، وهما الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف واللالكائي وابن بطة في الإبانة الكبرى والبيهقي: إن الضلالة كل، وفي رواية حق الضلالة، أي إن الضلالة كل الضلالة، أو إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين، فدين الله واحد. وأخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التلون في الدين. وقال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وعن مالك قال: الداء العضال التنقل في الدين. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي ووافقهما الألباني، والحديث من رواية البراء رضي الله عنه. فيثبت الله تبارك وتعالى عبده المؤمن في القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. انتهى كلامه ورحمه الله. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات على الحق الذي هداه إليه وأنعم به عليه، فقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأمر المؤمنين بما أمر به نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فمن مميزات منهاج النبوة أن أهله ثابتون على الحق، لا يتقلبون كما هي عادة أهل الأهواء، بل عرفوا الحق واعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه. ولا يتركونه بحال أبدا ولا طرفة عين، لأن الله تعالى أقامهم على الجادة ومسكهم حبله المتين، فهم على أثر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. الثبات عند أهل السنة لأنهم عرفوا الحق والتزموا هذا الحق وثبتهم الله تبارك وتعالى عليه، اهتدوا فزادهم الله تبارك وتعالى هدى وآتاهم تقواهم، وجاهدوا في الله تبارك وتعالى فهداهم الله رب العالمين سبل الهدى والرشاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. يعني هذا لا ينازع فيه صاحب عقل ولا ينازع فيه منصف يصدر عن دين. فإذا أردت أن تكون على منهاج النبوة فاعرف الحق والزمه، وإياك والتلون، فإن التلون ليس من شيمة أهل الحق، إنما هو من شيمة أهل الأهواء، يصبحون على ملة ويظهرون على ملة ويمسون على ملة، والواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله الثبات والعافية. فأول خصائص منهاج النبوة ومنهج السلف الثبات على الدين، الثبات على الحق الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه وأنعم به عليهم. ومن خصائص منهاج النبوة اتفاق أهله على عقيدة واحدة، فمن مميزات منهاج النبوة اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. فمن كان على منهاج النبوة في هذا العصر فهو موافق لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، حذو القذة بالقذة بلا خلاف. ومن كان على منهاج النبوة فهو مطابق باعتقاده وعمله لما كان عليه من تبع الأصحاب بإحسان إلى يوم الناس هذا، لأنه منهج واحد لا يتغير، لأنه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وبين الدخيل والأصيل، وهم الذين ينفون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به كلما ألصقه به المنحرفون الزائغون الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها، ويكفي أنهم يلقبون بأنهم أهل الحديث، فهم أهل السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتقدوا السنة وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا عليها. فإذا كنت على منهاج النبوة فأنت من أهل الحديث وأنت من أهل الأثر وأنت من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقوامهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. فأفضل الخلق بعد الصحابة هم من كانوا على طريقهم سالكين منهاجهم، لأن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف الناس بما جاء به رسول الله، وهم أقوم الناس به، وهم أكثر الناس تمسكا به. فهؤلاء أفضل الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقوامهم قولا وحالا، فأعلم الناس به وبحاله ومقاله وبسنته ودينه هم أفضل الخلق.

وحرصه على تعليم الناس ونصحهم، وحرصه على الرد على المخالفين والمبتدعين. ومن مميزات منهاج النبوة، ومن مميزات من كان على منهاج النبوة وعلى منهج السلف، أنهم وسط بين الفرق، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الآخذين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم وسط بين الفرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في حقهم: أهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الملل. أهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الملل، فهم توسطوا بين الذين تطرفوا وفرطوا والذين تطرفوا وأفرطوا. فأهل السنة توسطوا بين الذين تطرفوا وفرطوا والذين تطرفوا وأفرطوا. وأهل السنة في جميع أبواب العقيدة والعمل وسط، كما جاء بذلك رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في كلام شيخ الإسلام في بيان وسطية أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة وعلى منهج السلف الصالح، تأمل في وصفهم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الروافض والخوارج. فأهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الملل. ومن خصائص منهاج النبوة الحرص على الجماعة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، لأنهم يدعون الناس إلى الجماعة والألفة، يدعون الناس إلى نبذ الاختلاف والفرقة بين أهل التوحيد والسنة. وهذا ظاهر في أشهر أسمائهم وأحبها إليهم، فهم أهل السنة والجماعة. وقد قال لهم إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث أخرجه أحمد ومسلم من رواية أبي هريرة. وقد قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الجليل: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرقة، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام العظيم. وقد قال لهم ربهم تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن جرير رحمه الله، يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وفي أمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه، فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله. وأولئك لهم، يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم البينات، عذاب من عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم، ولا تستنوا في دينكم بسنتهم فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. وأما قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقد قال البغوي رحمه الله: يريد تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية فقال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. قال أهل المعاني: إبياض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وبثواب الله، وسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله. فهذه جملة من خصائص منهاج النبوة ومنهج السلف. وقد مر ذكر مصدر التلقي عند أهل السنة في العقيدة، وأما مصدر التلقي عند أهل الأهواء فمعلوم أنه مجانب لمصدر التلقي عند أهل السنة وعند أتباع منهاج النبوة. من أهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح، وهذا أصل ثابت عند أهل السنة لا يحيدون عنه قيد أنملة ولا أقل منه. فهذا من أهم ما يميز منهج أهل السنة في العقيدة، أنهم يحصرون التلقي فيما يتعلق بعقيدتهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون تلك النصوص من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما أهل الأهواء والبدع فإن مصدر التلقي عندهم ليس محصورا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم يؤولون الكتاب والسنة بما يوافق أهواءهم، ويعتمدون على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهنة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون المتشابهة ويحرفون الأدلة ويؤولون التأويل الفاسدة. هذه من مميزات أهل الأهواء والبدع، وهي ضد مميزات أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة ويتمسكون به. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهذا التأويل من مميزات أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فبمبعد عن هذا، لا يؤولون تأويلا فاسدا، وهذا أصل من أصولهم. هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. وأهل البدع والأهواء يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون ما أنزل الله من الوحي المعصوم، وطريقتهم في ذلك رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم، والعبث بالأصول الشرعية تحريفا وتأويلا، وابتداء أصول جديدة للاستدلال والتلقي. وقد تفرقت بأهل الأهواء السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة، وتنوعت مصادرهم ومشاربهم، وعندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة العقليات والأهواء والآراء الشخصية والأوهام والظنون، وهي من وساوس الشيطان وأوليائه، ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وعندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة الفلسفة، وهي قائمة على أفكار الملاحدة المشركين من الصابئة واليونان والهنود والدهريين ونحوهم. والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب. وعند أهل البدع والأهواء من مصادر الدين وتلقي العقيدة عقائد الأمم الأخرى ومصادرها، ككتب أهل الكتاب وأقوالهم، والمجوس والصابئة، والديانات الوضعية الوثنية. وعند أهل الأهواء والبدع من مصادر الدين وتلقي العقيدة الوضع والكذب لدى الرافضة والصوفية وغالب الفرق، ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل البدع، فإنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس، ويضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية ومختلفة. ومن مصادر تلقي الدين والعقيدة عند أهل الأهواء والبدع الرؤى والأحلام والكشف والذوق لدى الصوفية والرافضة وغيرهم، ومصدرها الأهواء وإيحاء الشياطين. وعندهم من مصادر تلقي الدين والعقيدة المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس، والاعتماد على آراء الرجال دون عرضها على الشرع أو القول بعصمتهم وتقديسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسقا. البدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسقا. وقد قسم رحمه الله المبتدعة الأقسام التالية: الأول أهل الوهم والتخيل، الذين يرون أن الأنبياء خاطبوا الناس بما تخيلوه وتوهموه، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن هذا من مصلحة الجمهور، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. كذا يقولون: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والثاني من تلك الأقسام من أهل البدع أهل التجهيل، الذين يرون أن الأنبياء أو أتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. والثالث من أقسام أهل البدع أهل التحريف والتأويل، الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه بعقوله، ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق رأيه. وقال رحمه الله في وصف أهل العبادات البدعية: وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات، ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره. وقد يبغض إليهم حتى الكتاب، فلا يحبون كتابه ولا من معه كتاب، ولو كان ما معه مصحفا أو حديثا، كما حكى النصر باذي أنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرة ويأخذ علم الورق. قال: وكنت أستر الواحي منهم، فلما كبرت احتاجوا إلى علمي. وقال رحمه الله: فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى نبذ القرآن وراء ظهره، واتبع ما تتلو الشياطين، فلا يعظم أمر القرآن ونهيه، ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته، ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته. وأهل الأهواء والبدع يعبثون بالنصوص الشرعية، فيردون الثابت منها مما يخالف أهواءهم، وما لم يستطيعوا رده حرفوه وأولوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة، فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل وكثر، زعما منهم على ما قيل إنه لا حجة إلا القرآن، وأن السنة الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حجة بناء على ذلك الأصل الفاسد. وقال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار، فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودع. وأهل الأهواء والبدع لا يعتنون بتنقيح السنة، وقد يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا. فالروافض والجهمية يتعمدون الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذبوا الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. ومنهم الذين لا يكذبون ولكن يروون الكذب وهم يعلمون أو وهم به جاهلون، لأنهم لا يعظمون النصوص ولا يقدرونها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونها هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه، هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لا تجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منه، ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقل، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه، عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ولا معانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبالجملة فالمبتدعة يتبعون أهواءهم ويتلقون عن شياطينهم، ولا يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أهل الأهواء يستدلون بالنصوص للاعتضاض لا للاعتماد، ويتبعون الهوى ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويردون أحاديث الآحاد جملة في العقائد والأحكام كما فعل الخوارج وتبعهم المعتزلة. ومنهم من يرد أحاديث الآحاد في العقائد ويثبتها في الأحكام. وأهل الأهواء يتبعون المتشابه ويعطلون المحكم عن دلالته، ويضربون النصوص بعضها ببعض، ويجادلون بغير حجة، ويردون ما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع. وأهل الأهواء يقلدون شيوخهم ومتبوعيهم، ويقدمون أقوالهم على الوحي المعصوم، ويغالون فيهم، وبعضهم يقول بالوحي والإلهام والكشف، وبعضهم يغالي في دور العقل، إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة وقواعدهم المنحرفة. وأهل الأهواء يخوضون فيما نهى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات وغيرها، ويفسرون نصوص الشرع بأهوائهم، فلا يعتمدون تفسير بعضها ببعض، ولا يعتمدون معاني اللغة، ولا تفسير الصحابة والسلف، ولا فهمهم للنصوص، ولا آثارهم وعملهم وهديهم، بل يجانبون السلف ويتبعون غير سبيل المؤمنين. وأهل الأهواء يتوهمون التعارض بين العقل والنصوص وبين أصولهم والشرع، ثم يحكمون أهواءهم وأصولهم وعقلياتهم الفاسدة ويقدمونها على الشرع. فما هو طريق الخلاص إذا؟ طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا، أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية العظيمة: وهذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة، وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. فلا بد في كل عبادة من تجريد التوحيد للعزيز المجيد بأن يكون العمل خالصا لله، ومن تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وهما شرط قبول الأعمال عند الله عز وجل. فإياك وإعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه، وإياك والتأويل الفاسد، إياك ومناهج أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة. تمسك بغرز سلفك الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. هذا الذي قاله شيخ الإسلام، والذي قاله الحافظ ابن كثير، ورد مثله عن الفضيل بن عياض رحمه الله. قال الفضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. يتبين من هذا جميعه أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من شرطين رئيسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن أتى بواحد منهما ولم يأتي بأخيه فعمله مردود عليه. هذان الشرطان هما إخلاص العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. وهذا ما يتعلق بالشرط الأول. وأما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان فهو مردود على عامله، مضروب به وجهه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فليس الدين بحاجة إلى من يزيد فيه أو ينقص منه، فالدين كامل، والعقيدة كاملة، والشريعة كاملة، وهي واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض. فعليك بالأثر، ودع عنك بنيات الطريق، ودع الأهواء جانبا، واحذر الزيغ والابتداع والضلال، والزم غرز أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع وتنهى عن الإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما السنة فقد مر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أخرجه مالك في الموطأ مرسلا، وحسنه الألباني في التوسل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. هذه رواية مسلم. ورواية الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالنجاة في الاتباع وترك الابتداع. وقد أمر الله رب العالمين الأمة بالاجتماع والائتلاف واتحاد الكلمة، على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الداعين إلى الإسلام على غير منهاج النبوة يدعون إلى الاجتماع، ودعوتهم إلى الاجتماع باطلة، لأنها مبنية على أصل باطل، وهو أنهم يقولون: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وإذن فإذا وقع اختلاف في الاعتقاد أو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا أصل فاسد. مسألة التجميع لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بالأمر الواضح فقالوا: محمد فرق بين الناس، وجاء بأمر يفرق بين المرء وزوجه. وهذا حق، لأنه إما العقيدة والاتباع، وإما الشرك والزيغ والابتداع. لقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة، والتوحيد والشرك، والاتباع والابتداع. فمنهج التجميع على أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يضر ولا ينفع، لأن الذي لا يأخذ بالجادة ولا يسير على السوية لا يمكن أن يتأتى منه خير. كيف وهو مخالف لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لقد دعا الدين الحنيف إلى الاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل ذكره: وما آتاكم الرسول فخذوه، ويعني ذلك في مسائل العقيدة والعمل والعبادة. وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني في مسائل العقيدة والعمل والعبادة. وهل يمكن لأحد أن يخرج شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما دل عليه هذا الأمر الإلهي الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه؟ الجواب لا، لأن هذا الأمر الإلهي شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته. وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حكم شيء فهو كما نص عليه الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا رخصة لأحد في ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالشريعة بمفرداتها داخلة في هذا الأمر الإلهي الكريم، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعمل داخل في هذا الأمر الإلهي الكريم. فيجب علينا أن نتلقى العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من أفكار الناس، ولا من نظرهم، ولا من أذواقهم، ولا من مواجدهم، لا من المتكلمين، ولا من الصوفية، ولا من الزائغين الضالين الذين يتبعون مناهج التجميع في مسائل الاعتقاد إلى غير ذلك من المناهج المنحرفة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأمرنا الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله: أطيعوا الله، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول، خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله عز وجل بأن نرد كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، هذا شرط، و في شيء نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم. فمهما نازعت أحدا في أمر من الأمور من أمور الدنيا أو الآخرة فرد إلى الكتاب والسنة، تجد قطع النزاع ورفع الشقاق، وإنما يشقى الناس بالبعد عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى. هذا أمر إلهي كريم. فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم. فمهما نازعت أحدا في أمر من الأمور من أمور الدنيا أو الآخرة فرد إلى الكتاب والسنة، تجد قطع النزاع ورفع الشقاق، وإنما يشقى الناس بالبعد عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولذلك قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة. ومن لا يرجع إلى الكتاب والسنة في ذلك فليس يؤمن بالله وليس يؤمن باليوم الآخر. وقد ذم الله تبارك وتعالى التفرق ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه، وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نهاهم الله تعالى عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا،

والبيهقي والحديث حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي والحاكم والآجري في الشريعة واللالكائي وحسنه الألباني في الصحيح. في هذه الأحاديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة على 73 فرق، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، الحديث متفق عليه من رواية معاوية رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا نافية، ونفي الزوال يدل على استمرار بقاء هذه الطائفة في الدنيا. ويزيد هذا إيضاحا أن آخر الحديث يؤكد أوله لا تزال، ففي آخره حتى يأتي أمر الله. والطائفة تشمل الواحدة فأكثر، وفيه أن دعاة الحق ليس لهم عدد معين ولا مكان معين ولا زمان معين، بل يختلفون في أزمنتهم وأمكنتهم وأجناسهم وعددهم، إلا أن الجامع لهم هو المنهج الحق. قائمة بأمر الله، فيه أن دعوة الحق ظاهرة أبدا ولكن ظهورها يتفاوت بحسب الأحوال، وفيه أن دعوة الحق بظهورها ووضوحها على الداعين عليها تخالف تلك الدعوات التي تتجنب الظهور وتعتمد على السرية والغموض تارة وعلى التلون والتخفي تارة أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، فيه أن لدعاة المنهج الحق مضارين ومخذلين ومخالفين، وفيه تثبيت الله تعالى وحفظه لدعاة الحق، وذلك بدفع ضرر المخذلين والمخالفين، وفيه دوام المخالفة لدعوة الحق وأهلها، وفيه دوام حفظ الله تعالى لدعوة الحق وأهلها، وفيه دوام نفع هذه الطائفة المباركة لأنفسهم وللناس بما يدلون عليه الناس من الخير والهدى. وفيه أن أصحاب الحق من هذه الطائفة هم أدرى الناس بالبدع علما ومن أبعدهم عنها عملا، وهم أشد الناس منها حذرا وتحذيرا للزومهم السنة. وفيه وهو الجامع لكل ما سبق البشارة لأهل دعوة الحق بأنهم هم المنصورون في الدنيا ببقاء دعوتهم، والمنصورون في الآخرة بحصول العاقبة الحميدة، والعاقبة للمتقين. فهم مبشرون بأن لهم النصر في الدنيا مع بقاء دعوتهم فيها، وهم المنصورون في الآخرة بحصول العاقبة الحميدة. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والحديث في الصحيحين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أخرجه الطيالسي والدارمي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق

صلى الله عليه وآله وسلم، فاتباع سبيل المؤمنين هو سبيل النجاة، لا سبيل للنجاة إلا هذا. وهؤلاء المؤمنين الذين ينبغي اتباع سبيلهم هم الصحابة، من يصدق عليه الوصف قبلهم، هم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهتدين المتبعين لهم بإحسان. فلا سبيل للنجاة إلا هذا. الاتباع لا يكون صحيحا إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول الاعتصام بالكتاب والسنة، والثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، والثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيره. فإذا حصلت هذه الأمور صح اتباعك. ومن لوازم الاتباع ترك الابتداع في الدين، وقد تقدمت جملة من النصوص التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم البشرى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون باتباع سنته. فأعظم غاية أن تدخل الجنة، وأعظم غاية أن تفوز بالرضوان، وأن تكون في جوار الرحمن، وأن تدخل عليا الجنان، وأن تكون مع النبي العدنان. هذا هو أعظم مقصد. فإذا سئلت ما غايتك قل الجنة. وهذه الجنة وهذا المقصد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيله باتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يرفض السنة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجانب الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم منه مشاقة ومحادة لرسول الله الذي يحدث في دين الله ويبتدع فيه، الذي يحيد عن الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أخف جرما وأقل مشاقة ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يحدث في دين الله ويبتدع فيه. قال أبي رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. لأن الذي يجتهد في البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا، وأما الذي يقتصد في السنة فقد أتى بالعمل الصالح. والذي يتأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على صاحبها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. كل محدث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن كل البدع في الاعتقادات والعبادات محرمة مهما كانت، والتحريم يتفاوت بحسب نوع البدع. فمنها أي من البدع ما هو كفر صراح يخرج من الملة قولا واحدة، ومن البدع ما هو وسائل إلى الشرك، ومنها ما هو فسق ومعصية. فتتفاوت البدع في الحكم. والمتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.